طلع مثال حال مبتدأ له نعت. رجل صالح عندنا، رجل صالح عندنا، عندنا صالحا رجل، عندنا صالحا رجل، صح واجب. عندنا صالحا رجل، صالحا حال من رجل، شو المسوغ لمجيئه من نكرة؟ تقدم، صح. كيفاش قبل قليل كان نعت له، غير تقدم ولا حال واحد آخر؟ خلاص، علاش التكلف؟ ايه بصح علاش يعني شو المانع من اختلاف العامل؟ يعني هو صح الافضل للتحدث العامل، صح. لماذا قول بالكثرة افضل من تقول بوجوب او المنع؟ ما يجيش الحال من مبتدا، صح. كي تقول الكثرة كما مذهب شيباويه اكثر ما يأتي الحال من الخبر، اكثر يأتي الحال من الفاعل، اكثر ما يأتي الحال من بالفاعل من مجرور بالحرف، اكثر ما يأتي الحال من هذا، يأتي الحال مبتدا يأتي بقلة، باش امنع ونصير نجعل الحال من الضمير مستتر شويه، فيه نوع من التكلف، خاصه ان عرفنا الحال متى تقدم متى تاخر صار نعتا. الحال من النكره متى تاخر صار نعتا. الحال النكره من النكره، الحال من النكره لا يجوز الا بتقدمها، اي لو تاخرت صارت نعتا. فالنعت والخبر والحال إخوة، كلها يعني لها نفس الأحكام، لم يشترطوا في النعت أن يتحد في العامل، النعت والمنعوت ما اشترطوا أن يكون متحدا في العامل. فالأفضل أنه يمشي إنسان على قول سيبويه أن الأفضل أن الحال مجيء الحال من المبتدأ جائز لكن بقلة، في ما أنت بكثرة تروح تقول تجاهلها، لا بقلة. وهذه القلة هذه محصورة في أمثلة أو في أسلوب معين، ومتى أمكن إعطاؤه للخبر فهو أولى، متى أمكن إعطاء الخبر فهو أولى. هذه المسألة الأولى. وأما مجيء الحال من المجرور بالحرف جائز بإجماع، بالإضافة أيضا اختلفوا، فالشيباوي يجيز مطلقا، الشيباوي يجيز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا. شوفوا إذا الشيباوي لم يعتبر هذه القاعدة تعالى لازم يتحدوا، لازم يتحدوا في العامل، لم يعتبرها، قال أنا لا أشترطها، مفهوم. الشيباوي ما عندوش هذه القاعدة تعالى أنا أشترط اتحاد الحال وصاحبه شو في العامل، هذه لا يشترطها هو. فبناء على هذا الأصل وش يدير؟ مجيء الحال من المبتدأ جائز، ومجيء الحال من المضاف إليه جائز أيضا عادي. بصح دوك نشوفوا احنا من خلال الأمثلة اللي نذكروها، شوفوا باللي مجيء الحال من المضاف إليه جائز بشروط، مفهوم لنا جائز بشروط. علاش منع؟ شكون اللي يعمل في المضاف؟ هو العامل. شكون اللي يعمل في المضاف إليه؟ هو المضاف، مفهوم. شكون يعمل في المضاف؟ شكون يعمل في الحال؟ هو العامل، العامل هو الذي يعمل في الحال. مثلا مررت بزيد بغلام زيد راكبا، أو مش ما يتلبش عليكم، قد ربما يقول لك هذا حال من غلام فيش إشكال. مررت بغلام هند راكبة، مررت بغلام هند راكبة، راكبة حال من هند، هذه ما فيش إشكال. خلاف لو قلت لك مررت بغلام زيد راكبا قد يحتمل أن راكبا حال من غلام وليس من زيد. احنا بدي اياك جيب لي مثال تعرف أن هذا عائد للمضاف إليه، مررت بغلام هند راكبة حال من هند، من الذي نصب الحال؟ من الذي نصب الحال؟ مررت بغلام هند راكبة، من الذي جر المضاف إليه؟ غلام. اختلف ولا لا؟ فالجمهور قال لك إذن لا تأتي الحال من مجرور بالإضافة، من المضاف إليه لا تأتي. شيباوي رحمه الله مطلقا تأتي، لكن هل يجوز هذا المثال؟ مررت بهند غلام هند راكبة، مفهوم هذا البحث. هل على قوله يجوز هذا المثال؟ على قول الجمهور لا يجوز هذا المثال، مفهوم؟ صح. والصواب أن مجيء الحال من المضاف إليه جائز بشروط، هنقول في

مش رأيكم؟ هل مش البيت هل ليش يا صاحي ايش تخلني في يا صاحي؟ هل هم عايشوا باقيا؟ هل قدر عيش باقيا؟ كائن عيش باقي؟ لا. فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. شو معنى الأمل؟ لو قال العمل صيبوا بلي المعنى ماشي، يعني هل عندك عذر في إبعاد نفسك عن الأمل؟ هو قال المفروض مش يقوله هو أبعد نفسه عن ماذا؟ هو أبعد نفسه عن ماذا؟ أو يقول لك هو أبعد نفسه عن الأمل. هل ترى لنفسك هل لنفسك عذر في إبعادها الأمل؟ ما كنتش تلاحظوا باللي تناقض البيت. المفروض شو يقول له؟ العمل. أنا عم محمد معنى البيت مفهوم؟ ايوه. هل حمى عيش باقيا؟ اي ليس هناك عيش باقيا. المفروض شو يقول له؟ كاش عيش باقي؟ اذا لا تأمل. هو لا في الشطر الاول اقول له ليس هناك عيش باقي. في الشطر الثاني هل عندك عذر في ابعاد نفسك عن الامل؟ المفروض هل ترى لنفسك عذرا في ابعادها عن العمل وعن الامل؟ لا ماني غلط ولا لا؟ الا اذا قلنا ان هذا البيت لم ياتي به للنصح الاخروي، انما اتى به للنصح الدنيوي، يعني راح نموتوا غير عيش في امل. اضحك للدنيا تضحك لك. يمكن الا اذا كان هناك معنى اخر قد خافي علينا. المهم الشاهد كله عيش باقيا، عيش باقيا، حال من عيش، عيش ناكرا المفروض. صح. اذا المسوغ الاول ان تتقدم الحال على صاحبها، معليش يكون صاحبها ناكرا. اذا كان سبوق بنفي او نهي او نفي او استفهام، معليش تكون صاحب الحال معليش ناكرا ما دام سبوق بنفي او نهي او استفهام. المسوغ الثالث ان تدل على تخصيص، ان يدل صاحب الحال على تخصيص، أن يدل صاحب الحالة تخصيص. كما درنا ضابط في التعميم ديروا ضابط تخصيص، وذلك إذا كان موصوفا أو مضافا. لماذا؟ أنا يصح للحكم راح نعين راح نخصص ولا لا؟ متى ما يجوز ليش نحكم؟ قلنا كي نكون جاهل صح، كي نعمم أو نخصص يجوز لي. نعمم يصدق على الجميع، نخصص يصدق على معين صح. باش ما على بالكش لا. إذا هنا إذا دل صاحب الحال على تخصيص، ذلك إذا كان موصوفا أو مضافا. من أمثلة الوصف قوله عز وجل قالوا يا قومنا أجيبوا داعي يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل، أكتبوا هدية، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، إنا سمعنا كتابا، نعرب شوفوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. إن حرف نصب وتوكيد والنا المدغمة فيها اسم إنا، سمعنا أو فعل وفاعل، والجملة خبر لإنا ماشي. كتابا فبلي سمعنا أنزل، في المضارع مبني المجهول، في الماضي مبني المجهول مبني على الفتح، ها أنزل، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الكتاب. أنزل من بعد موسى، من بعد جرم جرم تعلق بأنزل، مضاف موسى مضاف إليه مجرور، المجرور الفتحة المقدرة منع عن ظهورها التعذر عوضا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. من بعد موسى لاحظ، من بعد مصدقا أنا أربع نعت عادي ما فيش إشكال، أربع نعت لمن؟ لكتابا، هذا الأصل لا يجوز لنا أربع حال. لماذا يجوز لنا أربع حال؟

دوك شي واحد يدير طنك طبعا شي تشعر قاعد تا هذا المثال يصلح للمستحيلات التي نذكرها عند اللغة الجزائرين. شتو شغل قاعد واقف مفهمهاش قاعد شو واحد يقعد واقف انت هكذا قاعد واقف مقبل كنت قاعد واقف صار يقول قعدت واقف ساعة مش قعدت واقف قعدت واقف متحاير هكذا انت بك كنت قاعد واقف اشتال جلسة تعال وكنا أربعة أيام هذه أربعة هي التي تقصدها بالكمال انت تهيد بس انت فهم منيح قاعد نكتب المثال وتروح شفت مال أربعة علاش حال من أربعة علاش مش من أيام لأنه اليوم يتم يومان لابد يكون تم صح المشكلة أربعة هذا هو العدد الذي تم يمكن يكون ثلاثة ونص يمكن يكون لا قال تام في أربعة أيام سواء للسائلين جواب جواب متعلق بسواء ماشي طبعا هذي يقول لك أكرمت طالب علم أي جزء يقول أكرمت طالبا مجتهدا يجوز باتفاق صح كيش تعرف مجتهدا نعم بالسيف جاء طالب مجتهد نعم جاء طالب مجتهدا صحيح خطأ جاء طالب مجتهدا خطأ لماذا لأن صاحب الحال رأوا نكرة ولا مسوق ما تقدمت الحال عليه ما سبق بنفي ونهي واستفهام بقى وشنو الحل قيل نضيفه جاء طالب علم جاء طالب علم مجتهدا هنا صحيح لماذا لأنه خصص بإضافة ماشي الرابع المسوغ الرابع وهو الأخير المسوغ الرابع وهو الأخير أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو أن تكون جملة مقترنة بالواو احنا شفنا هذا في باب المبتدأ من رأى ذكرين سارت ونجم قد علاها وليش سرينا ونجم قد سرينا ونجم قد أضاء سرينا ونجم قد أضاء ذكرنا سرينا ونجم قد أضاء شفنا أن العلماء اشترطون جملة الحالية لازم تكون مقترنة بالواو وتكلمنا هنا قلنا ليس بشرط أن تقترن بالواو الجملة الحالية ليست شرطا أن تقترن بالواو لكن هنا سيأتي هذه المرة سيأتي تفصيل هذا المسألة جملة الحال يمكن تقترن بالواو يمكن تكتفي بالرابط الذي لها بالرابط الذي لها المهم احنا اشترطه في جملة وش كان وش يكون رابط لازم يكون رابط فهم الرابط اما الضمير او الواو او مع او كلاهما معا الان هذا باش تجي الحال من نكرة لازم تكون جملة لازم تكون جملة معليش تكون جملة لكن شو هنا مقترنة بالواو ماشي اي جملة تكتفيش بتلك الجملة التي لها رابط تقول جاء زيد يركض صحيح لماذا زيد نعرف جاء رجل يركض اش تعربها يركض نعت تعربها نعت تعربها اش حال جاء رجل وهو يركض كيش تعربها شفت كيف جاء زيد رجل وهو يركض نعم شفت الدقة اذا نشوف لو كانت اشترط غير رابط احنا الجملة الحالية لا اشترط فيها دائما الواو يمكن تكون الواو يمكن تكون مجرد الرابط ماشي وقت اشترط الواو كي يكون صعب الحال نكرة لازم تكون فهم اذا جملة الحال اذا كانت نكرة اذا كانت مبدوءة بواو جاز ان يكون صاحبها نكرة نحو قول عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر أي ألم ترى إلى الذي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي ثم معطوف على معطوف على الذي قال أو الذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مش تعرف على الشعر ما تعطف أو حرفات كالذي معطوف على الذي حاج إبراهيم فيها كالذي مر على قرية مر في الماض على قرية جاء مجرور متعلق بمرة ومر على قرية هذه صلة موصول تاع الذي، وهي الواو واو الحال، وهي مبتدأ خاوية خبر، جملة هذه في محل نصب حال من قرية. قرية راهي نكرة، مش تقول لي معليش لماذا؟ لأن الجملة هنا مقترنة بالواو. طبعا تنبيه، قد تأتي الحال من نكرة بلا مسور بقلة، قد تأتي الحال نكرة الحال من نكرة دون مسوغ لكن بقلة جدا، يعني بقلة قليلة. ومنه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، وهو شاك بمعنى يشكو. جاءت بعض الروايات جابر أنه وقع من على دابته فأصيب في رجله شاك، مهم كان يشكو، يعني هذا علاش مهم تعرف القيد، شاك وهو شاك، قد كان ليس في آخر أيامه. بل جاءت رواية أبي داود عن جابر مهمة تبين لك باللي هو شاك من وقع في رجله ماشي تاع مرض آخر حين بين عليه خلاف فقهي، تبان مش يجي استراحة، يجي استراحة هذه تاع الأخرين تاعنا احنا، لا لا، فمسألة صلاة خلف الإمام إذا جلس، إذا جلس، إذا جلس مش راح تعمل، مش راح تعمل هذا الحديث لا بآخر فعل فعلها صلى الله عليه وسلم. خرج هو آخر أيام حياته شو عمل؟ هو صلى جالس ومن خلفه صلى قائمين، صح ولا لا؟ صلى قائمين. فهنا يستدل الجمهور على نسخ الأمر، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول منسوخ باش من أداة الفعل. ومذهب الحنابلة وسط، إذا ابتدى وإذا لا، لكن العلماء يقول بلي هذا لا تأتي به الشريعة، يعني إذا ابتدأ، إذا ابتدأ صلاته جالسا صلوا جلوسا، إذا طرأ صلوا قياما، إذا ابتدأ إذا طرأ عليه الشيء ثم جلس، هذا يقول لا تأتي به الشريعة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى في أول الأمر عن ذلك سدا لذريعة الشرك، أنه كان يعظمون، إن كان يعظمون الملوك وكذا، فربما كان ذريعة للشرك. مهم، مهم عليك باش تشوف علاش لازم تهتم بتفسير الحديث. وهو شاك من ماذا؟ جاءت رواية جابر تقول من وقع، وقع على رجله وهو شاك، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، فصلى جالسا. كيف نعرف جالسا؟ حال شو المسوغ من المجيء النكرة؟ تقول ما كحت نكرة عادي، فصلى جالسا هو ضم مستتر. وصلى وراءه قوم، أو لك رواية صحيحة، وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم مش رجال، رواية يذكرها ابن عقيل غير رجال، لا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جلوسا، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هما وين الشاهد؟ وصلى وراءه قوم قياما، قياما حال من قوم، قوم نكرة. شو المسوغ؟ تقول لي تقدمت عماءة، تقدمت سبقت بنفك، حتى نف ولا استفهام ولا نه، خصصت، لا لا، وضيفت، لا، جملة مقترنة بالواو، لا، وشنو مال عباليش؟ ابن مالك يجاوبك: ولم ينكر غالبا ذو الحال، إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهي كلا، يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، يعني إذا لم تتقن الشروط لا ينكر غالبا، ما يجيش نكرة غالبا، يعني يأتي نكرة بلا مسوغ نادرا. إذا هذا التنبيه